الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، نصف طبيب يهدم الأبدان ونصف مهندس يهدم البنيان ونصف عالم أو فقيه يهدم الأديان. وهدم الثلاثة ممنوع، لا هدم البدن ولا هدم البنيان ولا هدم الأديان، لأن الله عز وجل أعطانا هذه كلها أمانات، نسأل الله أن نكون وإياكم أمناء على ما أمننا رب العباد عز وجل. لكن الطبيب والمهندس قد يختص كلاهما بمسألة الجسد وما فيه ومسألة البنيان والإعمار وما فيها، لكن خطورة الكلام في دين الله عز وجل بحلاله وحرامه هذا كلام خطير. كل الأمور على الحل ما لم يأتي نص يحرم، يعني الذي حرمه رب العباد عبارة عن واحد على مليون مما أحله سبحانه وتعالى. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، لم يقل ما أحل ربكم، لا، كل حلال إلا ما جاء نص يحرم. توقف الفقه والاجتهاد في الفقه الإسلامي منذ القرن العاشر الهجري تقريبا، نحن لنا 5 قرون وقد تجمد تقريبا الاجتهاد الفقهي، إما لخشية بعض العلماء أو ممن عندهم بضاعة قوية في الفقه خشية أن تثار عليهم المشاكل فانسحبوا، وجاء من بعدهم قوم إلى يومنا هذا يتكلمون في الفضائيات لا نعرف نسبهم الفقهي. يعني الإنسان الفقيه يجب أن يعرف نسبه الفقهي من علماء ودراسات معينة يستطيع أن يخول بها أن يفتي في دين الله عز وجل أو أن يقول هذا حلال وهذا حرام. لكن العجيب أننا تجرأنا على الذين يفتون الناس وأبحنا لهم نباحين كثر في كل مجال، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك لأنه يوقظنا للفجر، فما بالنا نتساهل في أن نسب العلماء الذين لا يوقظون الناس للفجر فحسب، بل يوقظوا الأمة لمعرفة ماذا يراد بها أو ما طريقها إلى الجنة وما هو الطريق الذي يجب أن يسد بينه وبين النار، وما هي الخطوات العملية التي يجب أن تعيدها الأمة في حساباتها حتى تتبوأ مكانتها مرة أخرى. لكن يريح الإنسان في هذه الغصة أن قوم إبراهيم لما كسر الأصنام قال قومه سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى يعني عيل، يعني مع أنهم عيال هم، لكن هو وصفوه بالمعيلة. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. إبراهيم هذا عليه السلام ماذا يقول فيه ربه؟ إن إبراهيم كان أمة، الله يسميه أمة والمجرمين يسموه فتى، فانظر الى نظرة اهل الضلال الى يومنا هذا للكبار. انسان صالح صديق يستفتى ولكنه داخل زنزانة، جاءه اثنان من زملائه في السجن، يوسف ايها الصديق افتنا. الله، يعني صديق ومفتي ودخل السجن. طب ومين خارج السجن؟ امرأة العزيز والنسوة ونساء الفضائيات والمسلسلات على الشاشة، لكن يوسف هو الذي في السجن. يوسف ايها الصديق افتنا، هذه النظرة. لكن يعني ارى ان تستنهض همة الامة مرة اخرى لكي ترقب ما يستحدث من امور، ويتواكب اهل الفقه والتجديد للتبديد في نظرة ما تؤول اليه الاحداث. مثلا درس لنا منذ عقود طويلة ان حالة التجميل الوحيدة مثلا في الفقه ان يولد مولود باصبع زائدة، يعني له 6 أصابع في يده او في رجله. يتكلم الفقهاء على ضرورة ازالة وجواز ازالة هذا الاصبع. هل يتوقف طب التجميل او فقه التجميل عند هذا الاصبع؟ الان اصبح الانف الكبير الى حد ما اصبع زائدة، واصبح العين اللي ليست نفرتيتية ليست اصبع، والانف غير الروماني زائدة. سبحان الله العظيم، كما يخطئ الاطباء ويسمون في الفسيولوجي وفي التشريح زائدة دودية، يعني زائدة يعني جسد لا حاجة لها بها، طب ما يولد الانسان من غيرها. المهم يعني، فهل الانف الكبيرة زائدة، وهل فم المرأة الكبير زائدة، وهل اشياء اخرى لا يجوز ان نذكرها على المنبر زائدة فتذهب الى طبيب الترميم لكي يرمم ويجمل، هل هذا هل قال فيه الفقهاء كلاما؟ وهل اصلا اطباء التجميل يستطيعون سماعنا من كثرة تعاملهم مع النساء؟ الواحد يتكلم منهم فاقول لنفسي لو انا ممسك بدفاتر وسجلات السجل المدني في اي خانة ادون هذا الصوت الرخيم لهذا يعني جنس، يعني هو ذكر ام يخلق ما لا تعلمون من كثرة التعامل. يعني المهم، هل اعطيناه الفتاوى الواضحة ما الذي يجمله وما الذي لا يجمله؟ هل تأجير الارحام ماذا يقول فيه الفقهاء المحدثون حتى يستبقوا الاحداث، ام يتركوا الامر هكذا؟ اجهاض الجنين متى يجهض ومتى لا يجهض؟ تغير قوانين الطهر عند نسائنا نتيجة الهرمونات واطعام الهرمونات وعلاجات الهرمونية والتركيبات الخارجية في الجسد، هذا كله غير مفاهيم التي كانت عند جدتي وجدتك في مسألة الطهارة. هل هذا كذا او كذا؟ ايضا دي مسائل مهمة جدا، يعني مسألة زرع الاعضاء او التبرع بالاعضاء، ماذا يقول الفقه في هذه المسألة؟ وانا ارقب الفقهاء الكبار عندما جاء ابن الجوزي من قرون عدة ويقول لو سألني سائل لو اردت ان اصلي ركعتين او فرضا فوق القمر الى اين اتجه؟ تخيل أن ابن الجوزي يتخيل أن إنسان وصل إلى القمر منذ قرون 8 أو أكثر وصلى فوق القمر، فهو يعني يعطي سؤالا مفترضا ويجيب عنه. أقول له يا هذا اجعل وجهك إلى الأرض لأن الكعبة قبلة المسلمين موجودة في الأرض. من الذي علم ابن الجوزي هذا إلا أنه أباح لقلبه المشرق ولفقه الواسع ولعدم التضييق عليه ان تنطلق افاق فقهه هكذا. رجل كأبي حنيفة يقول سنة 110 هجرية، يعني في القرن الثاني، بداية القرن الثاني، يقول لو طار حاج فوق عرفة، هل يسقط حجه أم أن يعيد الحج؟ ما الذي تخيله أبو حنيفة أن يطير رجل يركب فرسا أو بغلا أو حمارا أو رجليه أو يركب رأسه كما نركب نحن رؤوسنا؟ سبحان الله، كيف يطير فوق عرفة؟ هل أن أبا حنيفة رأى الحوامة أو الطوافة وهي ترصد حال الحجيج في عرفة، هل ركب مع القائدها ولاحظ الملايين وهي تتوافد على على على صعيد عرفة فيفتي هذه الفتية؟ لماذا؟ لأنه انطلق الرجل بفقهه ولم يضايقه أحد، لم يحجر على كلام أحد. هل أيضا الفقهاء سوف يضعون لنا يعني أساليب أخرى في مسألة الحلال والحرام، في مسألة التعليم مثلا؟ هل يقول الفقهاء مثلا يعني أن تعلم اللغة الأجنبية من مع أولادنا من الحضانة غير العربية إلى أن يتثبت الولد من لغته الأم ثم بعد ذلك نعلمه لغات أخرى أن هذا حرام على الأب والأم على الوزارة؟ هل تصدر فتوى بهذا؟ طيب لماذا لا يقول الفقهاء من سن السادسة حتى الثانية عشرة لما يتخرج الولد من الصف السادس لا ندرس له إلا القرآن واللغة العربية والأخلاق، يدخل على المرحلة المتوسطة والثانوي والبكالوريا والثقافة أو سميها ما شئت والجامعة وعنده ركيزة بلغته العربية ولغة قرآنه والقرآن والآيات التي يعرف منها القصص والأمثال والدار الآخرة ومصارع الغابرين ومصارع الظلمة؟ سبحان الله العظيم، كل هذا يجب أن نفهمه، ولا يعني لا حرج من أن نعلمه أيضا لغة أخرى بجوار لغته، لكن اللغة الأساسية تكون اللغة الأم ولا تكون إلا من كتاب الله عز وجل. ما الذي يضير الأمة لو أفتى فقهاؤنا بهذه الفتية؟ يعني هذا في التعليم، هل يجوز أن أدرس تاريخ نابليون ولا أدرس تاريخ خالد بن الوليد؟ أم أن عندما أدرس لخالد للأولاد نقول لقد ذبح خالد بن الوليد في المؤتة أو يوم مؤتة 5000 من الروم بيده؟ يا رجل هذا اتق الله فيما تقول للناس، هل معقول واحد في 19 ساعات يذبح 5000؟ يعني كل دقيقة يذبح، يعني احنا ذبحين؟ هل هذا الكلام يعقد؟ هل هذا يدرس؟ طبعا لابد من التنقية، ولابد من فقهائنا أن يوقفوا مثل هذه الأمور أو كيف تدرس لأبنائنا. أيضا مسائل ماذا يقول فقهاؤنا في التعليم المختلط، هل نوقف فتوى أو نصدر فتوى واضحة المعالم أن هناك مدارس للذكور ومدارس للإناث، جامعات وكليات للذكور، هل يدلي فقهاؤنا بدلوهم في مسألة الحل والحرمة؟ أم أننا مجرد أننا نذهب إلى الجامعات مضطرين وندرس للأولاد ونقول لهم ونحن محاضرين ولا يسمعون كلامنا؟ يا ولدي غض بصرك. طب وغض بصر عن أسماء التي عن يمينه ومسعدة التي عن شماله وفهيمة التي أمامه ونعيمة التي خلفه وخولة التي تدرس له، على من يغض البصر الولد؟ يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما استطاع. الشاب الذي جاء بعد أن قامت امرأة من جوار النبي صلى الله عليه وسلم وهي تسأله سؤالا في الحج في حجة الوداع، فجاء الشاب بعد أن غادرت المرأة جلس مكان المرأة المستفتية ليسأل الرسول سؤالا، فنقله الحبيب في الجهة الأخرى. بالله عليك بما أنت تفسرها؟ لكن كثير من المنظرين والمبددين يقول يا شيخ اتق الله، أنتم أذهانكم تذهب إلى بعيد يا أيها الفقهاء والعلماء والدعاء. والله إحنا يقول لك هذه التي تتكلم عنها هو يعتبرها أخته ولا تثير فيه شيئا. إذا وصل أن ابنك هكذا أنا أقول لك من على المنبر اذهبي للطبيب، بسم الله، هل أصابه من الآن كما أصاب أبيه من قبل؟ بس اذهبي للطبيب شوف إيه القصة. يعني الولد عنده خلل، يا خلل هرموني يا خلل مما يأكل أو يشرب. يا جماعة خلينا واضحين، هل يتسابق فقهاؤنا ويضعون لنا ضوابط بين علاقة الفقه بالبيئة. هل صيد الأسماك أو يعني لحوم البحر هل لها ضوابط؟ هل استنبات النباتات سبحان الله بهذه الطرق الهرمونية والتي نطعم أنفسنا سموما منها نتيجة الذين يريدون الربح، هل يوضع لها ضوابط أيضا؟ هل الماء الذي يذهب أعزكم الله إلى الذي يتصرف منا من استخدامنا، هل إذا يعني أعدنا تكريره مرة أخرى ومعالجته مرة أخرى هل يصير ماء طاهرا طهورا أو طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، هل يجوز الوضوء منه أو هكذا أيضا؟ ماذا يقول الفقيه المسكين عندما يأتيه مريض الكلى في أول رمضان أو المريض بكذا ويقول له هل أصوم أو لا أصوم؟ من الذي يقر هذا؟ لابد أن يستفتي أهل الطب أولا. وتقول المرأة أنا وضعت في اليوم الفلاني، هل متى أنا أبدأ في الصيام أو كذا؟ هذا بمساعدة الطبيب ومساعدة عالم البيئة ومساعدة هؤلاء الفقهاء في كل فن، وبعد ذلك يفتي الفقيه، أم أن يظل الفقيه هكذا سبحان الله يأخذ ضربات من هنا ومن هناك فينكمش كما انكمش الفقهاء الذين مروا في القرون الأربعة وتطور العالم ولم يتجدد الفقه؟ فهل هذه أمور وجب علينا أن يعني أن نفعلها سبحان الله العظيم؟ يعني أم أن كما قال الشاعر لقد كان الظلم هذا فاشيا فشذبت حواشيه حتى صار ظلما منظما. تخيل أنت في ظلم منظم وكفر منظم، الظلم المنظم والكفر المنظم يحتاج إلى إسلام منظم، إلى أناس عقلاء يرتبون ما هو فقه الأولويات ونبدأ في إعادة صياغة بناء أبنائنا وبناتنا مرة أخرى. أما أن كل همومنا أن يتخرج الولد من كلية كذا أو كلية كذا طبيبا أو مهندسا أو صيدلانيا أو حرفيا أو محاسبا أو غير ذلك، هذا كل همنا في الحياة. وما هي المعلومات التي عندنا؟ كيف أنصر هذا دين الله عز وجل؟ نحن نريد وقفة مع أنفسنا كبارا وصغارا، ويوسع المجال لأهل العلم الربانيين والفقه المدربين والمتخصصين في أن يعيدوا لنا صياغة جديدة، لا أقول لفقه جديد ولكن لفقه إسلامي حقيقي يتواكب مع هذه التطورات الخطيرة التي تحدث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما في دينه وأن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أحبتي في الله، درسوا لنا ونحن صغار أنه لو قامت امرأة بعراك مع رجل فقطعت يده، امرأة شرسة قطعت يد الرجل، هل كانت هذه الألغاز الفقهية إذا تقدم الرجل للزواج منها على أساس أن لا يدفع لها مهرا مقابل ألا تدفع له الأرش اللي هو دية يده، دية اليد يعني 500 دينار أو ما يقدرها العلماء يعني الفقهاء المهر أمام اليد المقطوعة، ويتناقش العلماء في هذا وأراء كذا وكذا، والأحناف يقولون والملك يقول والحنابلة يقولون سبحان الله. فلما شب الإنسان عن الطوق بدأت أتباعد لحظات عن اللوحة الفقهية، بدأت أفهم البعد الثالث والرابع، قلت من هذا الرجل الذي يقبل أن يعيش تحت سقف واحد البعد النفسي مع هذه المرأة الشرسة؟ كلما رأى يده مقطوعة ونظر إليها يعني يحبها يعني سبحان الله، إذا كان هو لا يحبها من غير قطع يد هو أصلا كرهها من البداية، يعني سواء اضطر إلى الزواج منها أو تبين له بعد ذلك ما كان ما كان مخفيا. فالبعد النفسي هذا ألا يدرس في الفقه؟ يعني مثال، كل كتب الفقه تتكلم عن أركان الصلاة وسنن الصلاة ومندوباتها ومستحباتها ومكروهاتها ومبطلاتها. درست تقريبا كتبا كثيرة في هذا، ودرستنا مئات المراجع في هذا، لكن لم يتكلم واحد كيف نخشع في هذه الصلاة، ما هي الصلاة المقبولة والصلاة غير المقبولة. طيب أنا رجل موظف في مكان فلاني، المكان الفلاني في هذا يتاجر في بضاعة وسلعة حرام، وأنا أخذ راتب من هذا المكان واشتري به ثوبا، هل هذا الثوب الذي فيه حرام وأنا أصلي، هل تقبل صلاته أم لا تقبل؟ البيت الذي أسكنه اغتصبت والعياذ بالله مثلا من أخواتي أو أخ لي في الميراث، وادعيت زورا وبهتانا أنه ملكي أو أن أبي قد أذن لي به، هل الصلاة في البيت المغتصب صلاة مقبولة والأرض المغتصبة؟ هذا الكلام كله، هذه الأبعاد كلها، لما لا يجتمع أهل العلم وأهل الفضل ويوضحوها للناس؟ طبعا في من وضح، ولكن نحن نريد جهد جماعي، ونريد أن نترك العلماء والفقهاء في أحوالهم ولا نستصغرهم. وبعض البلاد يقول لك فلان المطوع، مطوع لمصلحة من؟ أنا أبغض هذه الكلمة يا أخي. إما أن تسميه واعظا، إن الله نعم ما يعظكم به، يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو داعية كما سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، إن أرسلناك مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أو سميه عالما، سميه فقيها، محدثا، يعني المصنفات في الاسم كثيرة. هل تستطيع أن تقول للمحامي يا مهندس؟ هل تستطيع أن تقول للطبيب يا أسطى يا معلم؟ ما ينفعش. الطبيب يحوي لقبا، والمحامي يحوي لقبا، حتى الفنان اللي هو في اللغة العربية الحمار الوحش يحمي لقبا، سبحان الله، والله هذا معناها في اللغة، يعني الفنان هو مفن، صاحب فن أو مفتن، لكن فنان دي ارجع إلى حياة الحيوان للدميري وأنت تعرف، أو القاموس المحيط للفيروز الأبادي، أو لسان العرب. أنا أحيلك للمراجع حتى لا تشكك في ذمتي اللغوية. المهم سبحان الله، حتى الفنان لا يقال له إلا ألفاظ معينة. لماذا نستهين بمن يقودنا إلى الآخرة؟ فيا إخوتاه، لو يعني وضعنا أهل العلم في المكانة التي وضعها فيها سبحانه وتعالى رب العباد عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني سبحان الله العظيم، كانت الأمة في حاجة إلى أن تتقدم خطوات نحو الفقه الصحيح والفتوى الصحيحة. أما أن نترك الفضائيات وسائل الإعلام كل واحد يفتي بما يشاء، وفي هناك فتاوى عجيبة، يعني مثلا ابن مسعود يقول سنة 34 هجرية، أسمع من الواحد منكم في اليوم 10 فتاوى، 10 فقط، لكن زمن يعني تقليص الفتاوى، لو سئل فيجيب، يعني يسأل في 10 فتاوى يجيب، لو سئل فيها عمر بن الخطاب لجمع لها أهل بدر. يعني عمر لو سئل في واحد من العشرة دي سؤال مثل هذا، يعني حتى لما سئل عمر في القرآن قال هذه في القرآن، يعني أنا من أنا حتى أفتي في كتاب الله. أبو بكر رضي الله عنه كم فتوى وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تفاجئك هذه المعلومة؟ أنا أعلم من أك تعلمها يقين، لكن أذكرك بها. أبو بكر أفتى في حياته مرتين بعد رسول الله، مرتين. بالله عليك ارجع اسأل زوجتك الى صلاة العصر 100 سؤال، سوف تجيب بفضل الله 120 اجابة بفضل الله عز وجل، وكلها غلط وحرام. المهم ابو بكر لم يفتي الا في مسألتين، مسألة الكلالة، وان كان رجل يورث كلالة او امرأة، وكان سبحان الله الجدة الفاسدة استعصت عليها الامر لام الام يعني، وسأل فيها عمر وسأل فيها، وسبحان الله العظيم، وربما لم يدي فيها بدلوه سبحان الله. هذا صديق الأمة الذي ده وضع إيمانه في كفة، وضع إيمان الأمة في لرجعت كفة إيمانه، رغم ذلك كان يعني حتى عمر لما أشار عليه بأن حفظة القرآن بدأ يقتلوا في اليمامة مع خالد وحروب الردة وقتل منهم 70 سبحان الله، فعمر حث أبا بكر أن يجمع القرآن، فأبو بكر لم يجب عمر على الفور مع أنه ينتدب لشيء طيب، جمع وجوه الصحابة وسألهم في مشورة عمر، فلما شرح صدره جمع كل النسخ التي هنا وهناك وجعل هناك 7 هم الكتبة وكتبوا نسخة ووضعوها عند حفصة بنت عمر رضي الله عنها، والتي بعد ذلك عثمان أخذها منها ونسخ المصحف العثماني الذي في أيدينا. إذن القضية التجر على الفتية من غير أهلها هذه مصيبة، وأن يدلي الإنسان حتى ولو كان فقيها، أنا أقول الذي يتصدع على الفضائيات للفتاوى يجب أن يكون دارسا للمذاهب وللفقه المقارن وأصول الفقه، أما أن يكون دارس للمذهب مذهبا معينا للمالكي أو الحنفي يجب عليه من باب الأمانة يقول المالكية كذا، يقول الأحناف كذا، إذا كان يعرف ماذا يقول للناس من باب التوسعة، باب أن يوسع على الناس. لماذا؟ لأن أضرب لك مثال بسيط قبل أن نقوم إلى الصلاة. المسح على الرأس هذا ركن من أركان الوضوء، يعني لا يختلف فيه اثنان، لكن الصحابة والكبار من الفقهاء 4 كأحد المذاهب، يعني طبعا عندنا أكثر من 9 أو 11 مذهبا، لكن احنا بنعتمد عندنا دائما المذاهب 4. فالأحناف لهم رأي ومستند على الآية أولا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعله وكلام الصحابة، يعني لا, لا, لا شيء من عنده يجتهد فيه، ورغم ذلك اختلف. يعني تجد أن أناسا أمامك يمسحون على كل رؤوسهم وهذا صحيح، ومن يمسح ربع رأسه هذا صحيح، ومن يمسح قدر كفه هذا صحيح، ومن يمسح بضع شعرات هذا صحيح. لماذا؟ لأن كلمة الباء لها في اللغة مداليل كثيرة، تجوز كلمة مداليل، ربما إذا كان هناك من أهل اللغة من يصححني بجزاه الله خيرا، مدلولات ومداليل تجوز إن شاء الله أقرها المجمع. فيعني هناك مدلولات تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم حصر العمامة عن رأسه ويعني لمس بيده بضعا من شعرات رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، وفي مرة حصر العمامة عن رأسه أو خلع العمامة وضعها بجواره ومسح على رأسه كلها، وفي مرة سبحان الله مسح مقدار الكف، وفي كل هذا وارد. فإن رأيت إنسانا يمسح شيئا من شعرات هذا الصواب، فإن رأيت هذا، هذه هي المسألة المسكوت عنها في الفقه التي افعل ولا حرج، هذا يعرفه الفقهاء. ولو أن عندنا سبحان الله العظيم دروس في مساجد ودروس في فضائيات عن الفقه وأصوله وعن تبسيط مثل هذه الأمور، والله لكان خيرا كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله، وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، دائما الخطب الجافة لا يجب أن ترتب بعد الصلاة، لكن هي عادة طيبة إن شاء الله أن ألتقي بكم ونحاول أن نرطب أسماعكم وقلوبكم بتكملة الكلام. صلوا على رسول الله. الإمام الدمشقي الذهبي وكذلك ابن الجوزي في بعض مؤلفاتهم كتبوا 70 كبيرة في كتابيهما عن الكبائر. الواحد يتخيل لو أن ابن الجوزي أو الإمام الذهبي جاءوا مرة أخرى ورأوا ما استحدث الناس من أبواب الحرام، هل 70 سوف تزداد؟ يعني في كبائر مستحدثة، يعني قلت من قبل في ربما من 2 أو 3 أسبوع في حلقة تلفزيونية أن كما أن هناك أواني مستطرقة، إحنا صنعنا أو نظرية الأواني المستطرقة صنعنا نظرية الكبائر المستطرقة، يعني بحيث أن فلان يعمل الكبيرة ويتعود عليها فإذا بغيره يقلدها أو يقلده. وما عاب الله على بني إسرائيل لما مسخهم إنما مسخهم إلى قردة. ليه؟ لأن القرد في أساس تكوينه ما تكوينه؟ ها؟ التقليد. حتى إيمان المقلد عند الفقهاء وعند العلماء العقيدة أمر خطير. هل الإنسان يكون مقلدا أم أنه لابد أن يعي بعقله وقلبه؟ لأن الإسلام عبارة عن عقل وعاطفة روح وجسد، هذا أمر. فهل يا ترى يعني الناس بتستحدث، يقول لك الراجل قاعد مع زوجته بيشوفه الشيخ على الشاشة ويقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة 4 لمالها، الرجل بصص على زوجته ما عندهاش مال، ولجمالها، السؤال المعروفة يعني سبحان الله، ولحسبها، هو معتبر نفسه انه هو من بني عبس وهي من بني خيبان، المهم فما مش معتبر هذا، لمالها جمالها حسبها ولدينها، مطلع عينيه ما فيش دينه، فاظهر بذات الدين تربت يداك. فالرجل ما فيش، انا فبص لها كده قالوا احيانا لوجه الله، يعني برضه هو باب من الابواب صح. الله يرضى عليك لا تنقل هذا الحديث الموضوع، يعني سبحان الله ده كلام الراجل مجنون كان تقريبا ما شرب شاي ولا مدمن قهوه فما عطول يعني او كان جائع فغير كلام يحسب عليه. فالمهم نسال الله ان يحببكم فيما خولكم يعني إعانتهم على طريق الله سبحانه وتعالى. أنا أريد أن أقول دائما انظر إلى فقه الحدث. يعني إيه فقه الحدث؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضوان الله عليها، قال أين ابن عمك؟ دائما يذكر من الواجب يقول لها إيه؟ أين زوجك؟ صح ولا لا؟ بيذكر لها بعد ثاني من العلاقة، يعني في هي زوجها ولا زوجها ولا مش زوجها؟ زوجها. هي زوجته ولا لا؟ زوجته. لكن هو بيذكر لها بعد اضافي، يعني يزيد رصيد ابن عمه عند زوجته وان كانت ابنته. شوف الفقه بتاع رسول الله. لا انت تدخل على بنتك، فين المأسوف على الشباب يا عم؟ مأسوف على الشباب، ما انت زوجته ليه؟ لا اله الا الله. وذلك هو بيحبك حبا جما. أين ابن عمك؟ قالت لاحيته فغضب، فأغضبته فلم يقل عندي. لم يقل عندي يعني ايه؟ وقت القيلولة ما ايه؟ ما دخلش ريح زي العادة. خلاص؟ فاطمة في حالة من الذعر انه لم يقيل عندها. وفي ناس بتدعي لك بالخير، ربنا سبحانه وتعالى يوديك بعثة بإذن الله رب العالمين. عارف الـ الـ الـ الولد اللي قال لأمه ادعي لي يا أمي، هتروح يا ابني يسكنك في بيت من غير إيجار ويحط لك حراسة مجانا وناس تجيب لك الأكل من غير ما تدفع فيه فلوس، السجن تاني يوم. سبحان الله. سكن مجاني واكل مجاني وناس بتحرسه عندها تعز عز اكتر من كده؟ بتوحد الله ربنا يعافينا واياك، فك كرب كل مكروه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن علي. انا هحكي النص وبعدين نشوف الايه فقه النص، وانتم اهل علم وما شاء الله عليكم. فرآه نائما في المسجد على جنبه وقد على التراب كتفه، فينفض النبي صلى الله عليه وسلم برفق بيده الحنون التراب عن علي ويقول له: قم أبا تراب، قم أبا تراب. كانت من أحب الألقاب إلى سيدنا علي أن حماه الله رسول الله يلقبه بهذا الإيه اللقب. يا مؤمن، أنت لو قلت لزوج بنتك أنت ابن التراب ولا أبو التراب هيأكلك التراب. المهم يعني ما علي. فالمهم انتهت القصة. طبعا أنت مدخل القصة وأنت حافظها وعارفها. تعال إلى الفقه. أولا، لم يستدع الرسول فضوله صلى الله عليه وسلم كأب أن يسأل فاطمة فيما تلاحيتما، صح ولا لا؟ يعني إيه موضوع النقاش، صح ولا مش صح؟ طبعا. الأمر الثاني، فاطمة لم تشرح، تقول استنى احسن يغير لك وجهة نظرك، انا احكي لك الحكاية عشان احسن يغير الكلام. سبحان الله. والحبيب عندما وصل الى علي ما قال له: ها، فيما تلاحيتم؟ بالله عليك لو سارت البيوت بهذا، ها، كيف تسير؟ كل بيت له اسرار شكل، يعني بيتك انت او زوجتك، غير بيت بنتك وزوجها، غير بيت ابنك وزوجته. كل بيت له خصوصية وله مفاتيح وله طباع. انت اولادك في البيت على وتيرة واحدة؟ ابدا. في ولد هادئ، في ولد عصبي، في ولد ذكي، في ولد سبحان مقسم الاخلاق ومقسم الارزاق. يا اخي ده احنا كل واحد لنا بصمة اصبع، بصمة عين، بصمة صوت، الدي ان ايه بتاع فلان غير بتاع فلان، سبحان الله العظيم. كل هذا الا يجعلك ترجع خطوة الى الخلف ولا تضع الناس في قالب واحد ولا بمسطرة واحدة؟ بالعكس، عبد الله بن عمر كان لا قوة الا بالله في العبادة. فحفصة تريد ان تأخذ من فم رسول الله يعني اجازة لاخيها، تقول له: عبد الله يصنع كذا وكذا من ابواب الخير ويصنع كذا وكذا. يقول: نعم العبد عبد الله لولا اقام الليل. يعني عبد الله 97%، بس عشان يبقى 99 يعمل ايه؟ يقوم الليل. يجيله الاعرابي تاني يوم، اعرابي يسلم: ما الاسلام يا رسول الله؟ علمني الاسلام. قال له: ان تنطق الشهادتين. نطق الشهادتين. يعني غير الشهادتين، قال: ان تصلي في اليوم والليلة 5 صلوات. هل علي غيرها؟ الا ان تزيد. قال له: والله لن ازيد. الاعرابي بيخصم. لو جيت للشيخ من اياهم: انت بتقسم؟ والله ما انت نافع. يقسم على الرسول ولا مش يزود، هم ال5 صلوات ما في غيرهم، لا ركعتين قبل ولا ركعتين بعد. ايه كمان؟ قال له: تصوم شهر في السنة. هل علي غيره؟ قال له: الا ان تزيد. قال له: لا يزيد. خلاص، سبحان الله. فلما غادر الرجل قال: من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. طيب انت لما تقيسه عبد الله بن عمر، ها، تفهمها ازاي دي؟ عبد الله لازم يقوم الليل، لان حسنات الابرار سيئات المقربين. بدأنا ندخل في البركة هو، سبحان الله. يعني ايه حسنات الابرار سيئات المقربين؟ يعني اللي يقبل من الاعرابي اللي لسه اسلم انه يصلي الصلوات الخمس ويصوم الشهر وخلاص، لا يقبل من عمر بن الخطاب، ما ينفعش. لا يقبل من ابي ذر. ابو بكر يمر به الرسول صلى الله عليه وسلم فوجده يلعن احد عبيده، قال: اصدقين ولعانين؟ قال: كلهم عتقاء لوجه الله يا رسول الله. خلاص انتهى الموضوع، خلاص. اذن اللفظة خرجت من فم ابي بكر لم يتحملها رسول الله. دخل رجل يسب ابا بكر في مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم وابو بكر يسكت، فيعيد الرجل سب ابا بكر، فأبو بكر يسكت. في المرة الثالثة بدأ الصديق في الرد، فغادر النبي المكان، فتوقف أبو بكر ولحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، شتمني أول مرة فسكت، وسبني المرة الثانية. فلما قال يا أبا بكر، انظر بقى لإيه المقربين بقى: يا أبا بكر، أرسل الله ملكا يرد عنك، فلما بدأت أنت في الرد غادر الملك وحضر شيطان، وأنا لا أجلس في مجلس فيه شيطان. يبقى الفضائية اللي أنت تتفرج عليها إيه بقى؟ ها؟ ها؟ تقعد معها برضو وهي قريب يشتم؟ انا قلت لك بيت الشعر وريحتك. واذا ما خلى الجبان بارض طلب الطعن وحده والنزالة. ها؟ لما الجبان عرف ابو حي النميري، ابو حي النميري ده كان اجمل خلق الله، فكانت القبيلة بني النميري لما تطلع للحرب هو بيكون اخر الصف، تمام، اخر واحد، ومعاه سيف خشب اسمه لعاب المنية، زي البطل رقم 10 بتاع الكورة. يقول لك البطل، تقول مين؟ خالد بن الوليد. يقول لك لا يا راجل، المهاجم. فبطل المسميات، اسماء مملكة في غير موضعها، كالهر يحك انتفاضا صولة الاسد. المهم ابو حير النميري ده اول ما يلاقي القبيلة بتنتصر يدخل معهم، لما تلاقي القبيلة تتضعضع والهزيمة بدأت يكون أول واحد في بيته. المهم بالليل مرة، خلي بالك، زوجته توقظه: يا أبا حية. قال: نعم. قالت له: احمل لعاب المنية. قال: ليه؟ لعاب المنية يعني ايه؟ لعاب الموت، مسمي السيف كده وخشب، سبحان الله. فعرف النيران الصديقة، هو ده سيف صديق، سبحان الله، صديق الأعداء. في ايه؟ قالت له: اشعر ان لصا دخل الى بيتنا. هو جبان. قال: اسكت يا امرأة، نامي، هذا حلم، هذا رؤية، استغطي، سبحان الله. قالت له: يا رجل اتق الله، اشعر به في صوت. المهم ابو حنيفة ما فيش فايدة، يحرج امام زوجته، راح واخد السيف ونص الليل، القرية البادية هادئة، طلع برا الباب ورفع صوت عشان ايه؟ ايها اللص الذي عدوت على بيتي بالليل، ان كنت حربا فانا اهل لها، وان كنت سلما. المهم بيعلي صوته عشان القبيلة ايه يجيله منقذ، يعني سبحان الله، 3 ساعات ايه الحق، سبحان الله. المهم فوجد هبا من الباب، راح خرج عزكم الله ايه كلب. قال: الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. الحمد لله رب العالمين، جت منك ايه يعني، الحمد لله، لا لا، وان جنحوا للسلم فاجنح له، سبحان الله. فكم من ابي حية يعيش بيننا في اتخاذ الرأي، في اخذ القرار. فسبحان الله، ليست القوة بالسرعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، بالسرعة، ان تسرع من امان. يا اخي القوي ليس القوي بالسرعة، انما القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. هذه البيوت المطمئنة لا تطمئن الا بصبر الرجل والصبار والصبار. ماذا قال الله سبحانه وتعالى لنا كأفراد؟ قال: وأمر أهلك بالصلاة. وإيه؟ لازم الاصطبار، مش واصبر عليها، لا، اصطبر. في فرق بين الصبر والإيه والاصطبار. الصبر هصبر المرة دي، بكرة بعد بكرة مش هصبر، خلاص. لكن الاصطبار أن يصير الصبر عادة لك، الصبر يكون عادة، زي ما العفو عند بعض الصالحين عادة. المأمون ابن هارون الرشيد كان يقول ايه: والله حبب الي العفو حتى خشيت الا اؤجر عليه يوم القيامة. العفو سجية ملكة، وده ترى انا هاخذ ثواب على الطبيعة دي، زي في ناس كرماء بطبيعته، في ناس كريمة، في ناس من الكرم بمكان انه سبحان الله، يعني اذا جئته تجده متهللا اذا طلبت منه شيئا، كأنك معطيه الذي انت سائله، كأنك ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعمه. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة، لا يقول لا لإنسان، سبحان الله. والشعر بيقول: فليتق الله سائله. لأن قال عن أحد الكرماء، قال إيه يعني، لو سألته نفسه لأعطاك إياها، فليتق الله سائله. في ناس الكرم حبب إليها، حبب إليه العطاء، سبحان الله العظيم. ليه؟ لأن الكريم أو الثري إذا علم أن الفقير الذي يفقه وكربه او يعينه او يعطيه، الغني في حاجة لهذا العطاء اكثر من الفقير. ليه؟ لان العبد يستظل بظل صدقته يوم القيامة، يستظل بظل صدقته. سبحان الله، اهل الكرم في الدنيا هم اهل الكرم، اهل المعروف في الدنيا هم ايضا اهل المعروف في الاخرة. سبحان الله، وفي ناس كانوا يسموهم جابر عثرات الكرام، لما يلاقي كريمة قوم في عثرة يجبر كسرته، لكل مجبور كسرة هو يكون ايه هذا الجابر. ما تكونش انت اللي تكسر، لا، انت جابر. سبحان الله العظيم. فانا اردت ان اقول لكم ان سبحان الله العظيم، يعني عايزين ننظر الى مسألة مفهوم الحلال او المفاهيم الجديدة لمسألة الحلال والحرام بما استحدث الناس. تكثر اسئلة الناس في الفتية بقدر ما استحدثوا من بدع في دين الله. ليه؟ في طول القرآن وعرضه كم سئل الرسول من الصحابة؟ 13 سؤال. الصحابة سألوا المشرع عن الله 13 سؤال. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن. يسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتذروا النساء في المحيط. كل هذه 13 سؤال. آخر سؤال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. خلاص، لماذا كثرت الأسئلة بعد ذلك؟ الليث بن سعد لما حمل أسئلة أهل مصر، شوف أهل مصر، إلى الإمام مالك في دار الهجرة في المدينة، كان حامل كم سؤال من أهل مصر كله، شعب مصر كله، كم سؤال؟ 42 مسألة، 42 مسألة من ملايين الناس، بس 42 مسألة. ليه؟ لماذا تقل الأسئلة؟ لأن المسلمين كانوا يطبقوا الدين اللي سمعوه فتقل أسئلته. لما تكثر أسئلتنا؟ لأن بعيد كل البعد عن دين الله. لو طبقنا ما في كتاب الله وما في شرع رسوله صلى الله عليه وسلم، مثلا أضرب لك مثال بسيط، من هو المسلم؟ تعريف المسلم، ها؟ المسلم، ها؟ من سلم المسلمون من لسان، خلاص، يبقى سلم المسلمون من لسانك. يبقى ما تقولش الغيبة وضعها ايه، النميمة وضعها ايه، الخوض في الأعراض ايه، الكذب ايه، الزور ايه، يبقى أخذ أموال الناس بالبطل ايه، خلاص انتهى الموضوع. المؤمن، ها؟ من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. خلاص، يبقى القاضي استراح، وكيل النيابة استراح، الشرطي استراح، العالم استراح، المفتي استراح، الزوجة استراحت، الزوج استراح، الحاكم استراح، المحكوم استراح، كله استراح. ليه؟ لأن سبحان الله، لماذا قدم عمر استقالته بعد عام من توليه القضاء أيام أبي بكر؟ قال له يا عمر، أنت قاضي القضاء، سمعا وطاعة يا خليفة رسول الله. سنة كاملة في المدينة، المدينة ماذا فيها؟ فيها مسلمين، سواء هم مهاجرين او انصار او اصول اوس او خزرج او جايين وافدين عليها، تمام. وفيه نصارى، وفيه يهود، وفيه صابئه، وفيه عبدة اصنام، فيها يعني فيها كل هذا الايه، الكوكتيل المختلط. ينتظر عمر ان ياتي مدعي بقضيه. مر عام وذهب عمر للصديق، اقلني يا خليفة رسول الله. اقلني يعني ايه؟ اقبل الايه؟ الاستقالة. لما يا عمر؟ قال ما جاءني خصم واحد على مدار العام. مش افلاطون بيتكلم عن اليوتوبيا والمدينة الفاضلة؟ ده كان كلام في خيالات، خيالات وخيالات ابوه، لكن ده مش في الواقع. الواقع كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك انا رجل اجنبي قلت انت لن تفهمنا، انت مش هتفهم. قال ليه؟ قلت يا اخي انا لا اعرف من ام شكسبير هذا او ام لويس الرابع عشر بتاع، انا ما اعرفش، لا اعرف، وقال لا يكون له ام، لكن لويس الرابع عشر ده اعرف شجر ام شجره الدر التي اسرت، اعرف اسم امه. رسولنا صلى الله عليه وسلم معروف اسم امه وجداته وعماته وسبحان الله وسلالته الى ابيه ابراهيم، الانساب عندنا محفوظة في بلادنا. فانتوا لا تفهموا هذا، القضية الانساب دي قضية علم الانساب ده سبحان الله، لذلك علم الجرح والتعديل اللي هو في في العلم الحديث، يعني علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية، علم الجرح والتعديل ده من أهم الأشياء من ضمنها. ولذلك أنا ربما هذا اللفظ الذي جاء على لسان بفضل الله، الناس يتكلمون في الفقه لا نعرف نسبهم الفقهي. لابد أن يعرف الإنسان شجرة النسب الفقهي، عمن أخذ، أنت أخذت عمن، مين شيخك، جلست عند أقدام من، أخذت منه إجازة متى، من الذي أباح لك؟ سبحان الله، كان الله رحمة الله عليه شيخنا الشيخ عامر عثمان اللي انت بتشوفه رئيس لجنة المصاحف اللي مكتوبة على مصحف الملك فهد المطبعة اللي في المدينة، الشيخ عامر عثمان كان إذا أجاز أحدنا، لما يعطي إجازة لا يعطي إجازة مكتوبة، لا، ماذا يقول؟ يقول أنت يا ولدي تقرأ القرآن كما كان يحب أن يسمعه رسول الله. أول ما نسمع دي بقى إيه؟ أنا خدت سبحان الله فورا خلاص انتهى الموضوع. حاتم الأصم قعد عن الشقيق البلخي 30 سنة تلميذ، 30 سنة، وبعدين قال يا حاتم ماذا استفدت مني؟ قال له 8 أمور. قال له يا خبر يا ضيعة العلم، 8 أشياء في 30 سنة؟ ده ابننا في السنة الصف التاسع خد 70 مادة ومش فاهم منهم ولا مادة، ولا اسم ابوه ولا اسم امه، سبحان الله. فانت تمن اشياء، فلما ذكرها له بس قال له يا ولدي اذهب وحدث عني واروي، توكل على الله وقل وسبحان الله العظيم. يعني خلاص انت خدت الايه، الاجازة العلمية، لا اله الا الله. رحمة الله على شيخي، كان واحد عندنا يعني في جينات كده كروموزومات علمانية شوية، أنا مش عارف حكاية انتو تقبلوا ايادي الشيوخ، انا بصراحة يعني انا الشيخ فلان بتاعك ده انا احبه بس لا استطيع تقبل، انا لم اقبل يد ابي. يا اخي انت حر، والرجل اجبرك على انك تقبل يده؟ انا اليد اللي كتبت العلم دي انا اقبل قدم يقول، سبحان الله، انت حر. المهم ذهبنا لزيارة الشيخ، فالشيخ قعد سلمنا عليه، فتكلم الشيخ، فيبدو القلب بتاع الاخ ده ايه، وكان رئيس احدى الجامعات، بدأ يهتز شوية بقى، فتح يعني حتى كده. فلما اراد ان يصافح الشيخ ويسلم عليه وكده شادد يده كده، قال له الشيخ رحمة الله عليه يا سيدي ولا تزعل انا اقبل ايدك. انت نايم، مش مات الله يرحمه وانت، وانا بعتبرك يعني ربنا. انظر، هو لا حد حكى له القصة ولا حد قال له ده فلان مش راضي بيتأفف ان يقبل يدك. والله يرضى عليك ما تروحش المكتب بكرة الصبح وتلاقي واحد من لا يصلي، واذا عارف الشيخ بتاع الشيخ عمر قال اهو ده بقى بيألفه، يا عم ما تألفلوش انت كمان، الله يرضى عليك، ما تفتنش الناس، لا تفتن الناس، لا تحدثوا الناس بما لا يفهمون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ أستاذة غدد، أستاذة واخدة دكتوراه في الغدد، حلو، قرأت أن في كتاب من كتب السير قالت أن أبا محجن كان مقاتل شرس، له قصة مع سعد، فكان ضخما فكان يقف فارجا رجليه، هي قصة منتحلة مش صادقة، كان يقف فارجا رجليه، واقف يعني كده ويفتح رجليه، فيدخل الفرس من بين ساقيه فيجلس عليه. طبعا الرواية منتحلة خلاص، فتقول ايه بقى يا شيخ، ده تقريبا الغدد عنده ضربة، الغدد مش مظبوطة، ولذلك ده ما ينفعش الجهاد، لان ده الغدد في غدد اسمها بين الجروث هرمون ولا بتاع، يفضل يزيد انفه تزيد وايده تزيد لغاية ما يبقى عملاق، يعني زي ما انت تشوفها في بعض العملاقة كده يبقى شكله له شكل عند اخواننا الاطباء. فلمحت النقد عن طريق الايه، الغدد، فلا تكلموا الناس بما لا يفهمون. انا لا اقر القصة، لا اقر القصة، صحيح اعرفه ان عمر كان طويلا، ليه؟ لان الرواه الثابتة كان عمر اذا سار على اقدامه كان رأسه بمحازات رأس من يركب الفرس، وكان رضي الله عنه يجعل الفرس يجري ويربح وهو ممسك باذنيه ثم يقفز عليه. البادية كانت تعلم الفروسية، البادية كانت تعلم الفروسية، هذا سبحان الله. اما انت البادية مين اللي تعلم ابنك الفروسية؟ ده وقعد لغايه مع بتاع الصوابع عين المسكين لما سيده جوجل جاب اجله بدري سبحان الله. قاعد وزوجتك تلمس الغساله تغسل، تلمس البتاع الريموت مش عارف التكييف في الهواء في الجو سبحان الله كله لغايه ما جاله النقرس والروماتويد والروماتيزم. نسال الله، احنا عايزين مستشفى كبير اسمه المستشفى العربي الاسلامي، نسال الله ان يشفينا من امراضنا وان يوقظنا من غفلتنا. ابو محجن له قصه ننهي بها، والله نقولها لكم المره الجايه ان شاء الله اخر قصه. صلي على رسول الله. ابو محجن في القادسيه بلغ سعد قائد الجيش ان ابا محجن، وده قائد يعني مدرب ومتمرس، قال كلاما في الخمر، قال بتين شعر كده. والعرب كان حكايه الخمر عندهم في الجاهليه دي يعني زي طائراتنا العربيه اللي عليها الخمر، المهم يعني حاجه زي كده. ف ابو محجن لما قال كلاما في الخمر زي مشابهة لها قصة ايه، ان عمر جاء بشاب شاعر بلغه انه قال كلاما في الخمر، فهز عمر درته، هز عمر الدرة يبقى ايه، يبقى ناوي. قال له تعالى انت الذي تقول اسقني شربة تروي عظامي واسق بالله مثلها ابن هشام، اسقني شربة تروي عظام واسق بالله مثلها ابن هشام. هو قال هذا ولم يقل غير هذا، فقال يا امير المؤمنين النمام نقل لك بيتا ولم ينقل لك البيت الثاني. هو ما قالش بيت ثاني ولا غيره، بس هو الف بيت بسرعه عشان ايه، ده عمر الله، في واحد ياخذ مع الاسد ها، في حد يقف امام القطار. المهم قال وماذا قلت في البيت الثاني؟ قال امير المؤمنين هما بيتان، هما فيش بيتان، هو كان بيت واحد. يا امير المؤمنين اسقني شربة تروي عظام واسق بالله مثلها ابن هشام، عسلا صافيا وماء زلالا فانني لا احب المدام. خلاص احكم انت بك سبحان الله، مش المدام اللي في الشارقة دي، المدام اللي اسم اسماء الخمر. خلاص. فالمهم ابو محجن لما قال هذا الكلام ابو سيدنا سعد قال يقاتل معنا واحد بيذكر الخمر، لا لا لا لا، طب نعمل ايه؟ ربطه في الخيمه التي فيها ليلى زوجة سعد. سعد في بدايه المعركه كان نتيجه جو العراق الرطب بالنسبه لجو المدينه اصابته دمامل وخروح، فادار المعركه وهو نائم على بطنه، جلس على هضبه عاليه وقعد يدير المعركه وهو منبطحا ارضا. المهم فابو محجن لما قيد وفارس ولم يشرب الخمر الرجل، بس للاسف الشديد سبحان الله، فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم للاسف. فالمهم قال اهكذا، اول ما سمع صوت الجلجله وقعقعه السلاح وصوت صهيل الخيول والمعركه بدات، هو مربوط زي بالظبط، اضرب لك المثال عشان تفهمه، ولد لعيب مهاجم جايبينه من فريق كذا مشترينه هو اللي خلفوه بكذا، خلي بالك انت، وحصل له مشكله في ايه، في رجله، فقعد على ايه، على دكه الاحتياطي خارج الخط، كل ما يلاقي الولد الهزق اللي مالا بيشوط في الاوت ها، هو تعمل ايه رجله ها، نزلوني صح ولا لا، طب سيبوني طب يعني كده، فمقاتل هو ما شاء الله عليه في سبيل الاهداف. المهم ابو محجن كل ما يسمع صوته يجيله ارتكاريا الايه، الحماسه، يقول اهكذا ترد الخيل بالقنا واترك مشدودا علي وثاقية، معقول؟ لان اطلقتموني بالله لا ازور الحوانية، لا ازورها لا كلاما ولا ايه ولا عم. رقت زوجة سعد له، قال لها يا بنت العرب انت تعلمين صدقي، انا رجل فارس، اطلقي سراحي لاخذ فرسة سعد سبحان الله واقاتل عليها، فان قتلت استرحتم مني، وان لم اقتل اعدك صادقا ان اتي فاربط نفسي مرة اخرى كما امرني القائد. والله ليلى ليه كلامه ايه، كلام واحد عربي صادق، والناس لها الصالحين لهم قراءة في الوجوه تستطيع ان تعرف ايه الصادق من الله. فالمهم الفرس بتاعت سعد اسمها البلقاء. فسعد يشاهد وهو ابو محجن يغطي ويلثم وجهه يقول والله ان الكر والفر كر البلقاء وفرها، وان الطعن طعن ابي محجن، ولكن ابا محجن مربوط في خيمه ليل. يعني سعد نفسه مش الله. الحركه دي حركه الايه يعني ما هو جدك الله يرحمه كان عنده حمار كان يفهم طباعه، خلي بالك انت. والله سبحان الله كان في انس بينه وبينه والله من باب الرحمه، مش من انس يعني من باب سبحان الله. انت بالله عليك تعرف اخلاق سيارتك ولا يوم تزرجن ويوم عايزه سولار وعايزه بنزين وعايزه بترول وعايزه فلوس وعايزه صيانه وعايزه تامين وعايزه سواق غيرك يعني؟ المهم يعني بس سبحان الله. هو اعلم بها. المهم سبحان الله يا رجل، فرس خالد الذي كان يقاتل عليه لما مات خالد في حمص رحمه الله عليه رضي الله عنه، اللهم اعد حمص الى اعماره وهدوء وسوريا وارض المسلمين كلها والعراق وكل بلاد المسلمين يا رب سبحان الله. لما تحركت جنازه خالد قطع حصانه حبله وسار خلف الجنازة ونكس رأسه فوق قبر خالد في ود من طبعا في ود سبحان الله. فطفق أمال سيدنا سليمان فطفق مسحا بالسيوق والأعناق تدليل البتاع في علاقة ود ما بين الفرس وخصاء. المهم يعني سبحان وعن ترى من قبل ولقد شكى لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلمي. المهم يعني بإيجاز ابو محجن انتهت المعركة ولم يستشهد، فعاد وربط نفسه في الخيمة في عمود الخيمة مرة اخرى كما وعد، وربط الفرس بتاعت سعد مكانها مرة اخرى، وعاهد سعدا الا يذكر الخمرة لا في صغير الامر ولا كبير. ماذا اريد ان اقول؟ نحن نريد ان نستعيد افكارنا مرة اخرى ونحاول ان نغرس في ابنائنا حب الفقه، حب العلم، حب القرآن، حب اللغة، حب الدين، حب العلماء، ولا نسمع دي فتوى خدها فتوى. ان رأيت ما يسمى بعالم على شاشة او في وسيلة اعلام معينة يسب اخاه العالم فيجب ان تتشكك في علمه، وانا اقول لك تشكك في الصلاة خلفه لأن في قلبه مرض. نسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.